شوفوا، ما في أحد اتهم سيدنا علي لا سمح الله بأنه شارك في قتل عثمان، أو في أحد منهم رفع الراية أنه الخليفة مكان علي، أبدا، هذا ما كان مطروح إطلاقا إطلاقا. فأرجو أن نفهم التاريخ ونصححه. فتحرك هذا الموكب العظيم، ليس جيشا كافيا، لكن موكب عظيم بقيادة عظماء نحو البصرة لتحريك أهل البصرة، وفيها جيش عظيم. البصرة كان ثغر من الثغور، يعني منها تتحرك الجيوش نحو الفتوحات، فيحرك الجيش للذهاب إلى المدينة. خرج هذا الوفد العظيم وانطلقوا نحو البصرة. وصلت الأخبار إلى سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. سيدنا علي بن أبي طالب هو أصلا رافض الفكرة هذه، لأن لو تجمع أهل البصرة وجاءوا إلى المدينة ستحدث معركة طاحنة كما ذكرت لكم، وهو رافض هذا. فقرر أن بدل ما يذهب إلى الشام يذهب إلى البصرة، ويحاول أن يوقف هؤلاء، أو يذهب إلى الطريق إلى البصرة ليوقف هؤلاء من هذه المهمة. في خليفة واحد، أنتوا كيف قاعد تتصرفون على كيفكم؟ وهذا أيضا وجهة نظر منه، يعني أنا الخليفة، أنتوا شاوروني وقولوا لي هذا الذي نريد أن نعمل، إذا وافقتم افعلوا، أما أنتوا قاعد تتصرفون على كيفكم، عندكم خليفة ولا ما عندكم؟ فهذا أيضا وجهة نظر عظيمة. فخرج يريد اللحاق بهم، لكن وصل إلى منطقة الربذة، هم كانوا قد تجاوزوها في طريقهم إلى البصرة، فعرف أنه لن يدركهم. اقترب جيش السيدة عائشة من البصرة، فأرسلت عبد الله بن عامر ليخبر أهل البصرة بأنهم قادمون، خبر مسبق. فبعث أمير البصرة عثمان بن حنيف إلى السيدة عائشة رسولين، هما الصحابي عمران بن الحسين والتابعي أبو الأسود الدؤلي اللي وضع علم النحو، ليسألاها عن سبب قدومها. لما وصل هذين الرسولين قال: إن أميرنا، يقصدون عثمان بن حنيف والي البصرة، بعثنا إليك لنسألك عن مسيرك، فهل أنت مخبرتنا؟ يعني شوفوا العقل، انسوا الإشاعات اسأل بشكل مباشر، وهذا الذي فعله. فقالت: إن الغوغاء من أهل القبائل غزوا حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، غزوا المدينة وأحدثوا فيها وآووا المحدثين واستوجبوا لعنة الله ولعنة رسول الله مع ما نالوا من قتل إمام المسلمين بلا عذر، فاستحلوا الدم الحرام وسفكوه وانتهبوا المال الحرام وأحلوا البلد الحرام والشهر الحرام. فخرجت، اسمعوا، فخرجت في المسلمين أعلمهم ما أتى هؤلاء، ماذا فعل هؤلاء، ومن الناس وراءنا، إيش الأحوال اللي في المدينة، وما ينبغي لهم من إصلاح هذه القصة. وقرأت عليهم قول الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فخرجنا من أجل هذا. فقالت: نهضنا في الإصلاح ممن أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، الصغير والكبير والذكر والأنثى، هذا واجب على الجميع، فهذا شأننا، إلى معروف نأمركم به ونحضكم عليه، ومنكر ننهاكم عنه ونحثكم على تغييره. كلام وجيه وكلام معقول. رجع الرسولان أخبروا أهل البصرة، فانقسم أهل البصرة بعد هذا الكلام ثلاث فرق. فرق قالت: والله كلام صحيح، وحبذت خروج السيدة عائشة وانضمت إليها، بدأوا يتحركوا ينضموا إليها ليكونوا في جيشها. ومجموعة قالت: لا، احنا والينا عثمان بن حنيف وهو معين من قبل الخليفة علي بن أبي طالب، ما نتحرك على كيفنا، نرجع للخليفة وهو اللي يقرر، فما في أحد يخرج معها إلا لما نستأذن الخليفة، ما هو الرأي؟ وبقوا على ولائهم لعثمان بن حنيف، وأيضا وجاه في هذا التصرف. ومجموعة ثالثة احتارت فاعتزلت، قالت: والله احنا أمر محير ولا نستطيع أن نقرر ولا نريد أن نشترك في فتنة، فاعتزلوا. وهذا أيضا موقف سليم. هنا في فرق، الذي عند الأمور واضحة يجب أن يتحرك، الأمور اللي مختلطة عليه الأفضل أن يجلس إلى أن يفكر ويتأمل ويأتيه الدليل ثم يتحرك. وهذا الذي حدث بين هؤلاء. عندها طلب عثمان بن حنيف أن يلتقي بقادة الوفد الذي جاءه، وفعلا أرسلت السيدة عائشة طلحة والزبير ليلتقوا بعثمان بن حنيف، وطلبوا أن ممنوع حد يضرب حد، ممنوع حد يقاتل أحد، خلونا بس نتفاهم. فدخلوا عليه، قالوا له هذا رأينا. قال أنا ما أستطيع أتحرك بدون موافقة الخليفة، وهو أيضا التصرف سليم منا. قالوا طيب إحنا ما جينا نقاتلك أنت ولا نقاتل أهل البصرة، إحنا جينا نستعين بكم، عندنا لك رأي. السيطرة على البصرة لها ثلاث علامات: دار الإمارة والمسجد وبيت المال الذي فيها. خلي هذه الثلاثة بإيدك واسمح لنا أن ندخل البصرة ونكلم الناس، اللي يقتنع معنا يخرج، اللي ما يقتنع معنا يبقى معك. فوافق، قال مسألة ما عندي مشكلة فيها. وفعلا هذا الذي تم، ودخل وفد عائشة والبصرة، دخلوا في البصرة وبدأوا يتكلموا مع الناس. طبعا من اللي الآن لو تمت هذه المسألة سيكون في ورطة؟ الثوار. فحكيم ابن جبلة وهو من الذين شاركوا في قتل عثمان، جمع مجموعة من الذين ثاروا على عثمان ورجعوا إلى البصرة في ذلك الوقت، وهجموا على جيش عائشة بدون إذن لعثمان بن حنيف، وبدأ يهجم بقوة وبدأ القتال. طبعا هؤلاء لابد أن يدافعوا عن أنفسهم، فأمرت السيدة عائشة بالدفاع لكن بالخروج من البصرة، اخرجوا من البصرة حتى نستطيع ننظم جيوشنا. وفعلا خرجوا وحجز الليل بين الطرفين. فلما كان اليوم الثاني، عثمان بن حنيف والآخرين اللي معه ما يدرون إيش صار، فجأة صار قتال ولابد أن يدافعوا عن البصرة. أهل البصرة بدأوا يقتلوا، طبعا كل واحد يقول هم الذين بدأوا، هاي دائما تسمعوها في أي معركة صحيح. فورا أمر عثمان بن حنيف بتجهيز الجيش لحماية البصرة، فقام مجموعة من هؤلاء الثوار وهجموا على عثمان بن حنيف وضربوا ضرب وأخذوا ينزعوا لحيته حتى يثيروا أهل البصرة زيادة، يريدوا معركة، هؤلاء الثوار يريدوا معركة. وفعلا بدأ القتال وكثرت الجراح، وحكيم بن جبلة بدأ يرفع صوته بسب أم المؤمنين رضي الله عنها، وبدأ الناس يعني صاروا في شر في وقت المعركة. ما تعرف احنا اليوم وعندنا الأخبار وعندنا يعني أنواع البث المباشر والناس تصور بكاميراتها، وحقيقة الأحداث التي تجري مثلا في أثناء الثورة في حمص ولا أثناء الثورة في ميدان التحرير بالتفصيل ما ندري إيش هي هذا، وإحنا نرى كل شيء من بعيد، فما بالكم بدون كل هذه الأجهزة ماذا سيحدث للناس. فصارت فوضى شديدة وبدأ القتال بهذه الطريقة. ونادى منادي طلحة والزبير والسيدة عائشة بالسيطرة على البصرة، يعني البصرة صارت بيد الثوار مرة أخرى، هم خرجوا للقضاء على الثورة في المدينة، الآن الثورة صارت تسيطر على البصرة نفسها، فهجموا على البصرة وسيطروا على البصرة، فصارت البصرة الآن بيد جيش عائشة. هذا باختصار القصة. وصدر القرار، الآن هذه المجموعة بدأت تتصرف بدون إذن الخليفة، وهذه مشكلة كبيرة جدا، لكنهم يتصرفوا بهدف مساندة الخليفة، فالنية جيدة والتصرف ليس صحيحا لأن في خليفة لازم يرجع إليه، هو ولي الأمر. ثم صدروا قرار بالنسبة لهم قرار يعتبر قرار رئيسي، هم يعرفوا، كانوا هناك في المدينة يعرفوا من شارك في قتل عثمان ورجع إلى البصرة، أسماءهم معروفة، فصدروا القرار بقتل كل من شارك بقتل عثمان. فإذا هم اللي موجودين في البصرة 600 رجل، 600 رجل اللي كانوا شاركوا في قتل عثمان ورجعوا إلى البصرة، فبدأ القتل في داخل البصرة، فقتلوا كل 600، ما تركوا واحد ممن شارك في قتل عثمان إلا واحد، هو حرقوس ابن زهير السعدي من بني سعد. حرقوس كان سيد في قومه، فبنو سعد هذا سيدهم، ورفضوا أن يقتل بدون محاكمة فحموه، فما استطاع جيش عائشة رضي الله عنها أن يفعل شيئا، فالآن الفتنة زادت، 600 قتلوا بدون محاكمة، وهذا مجرم معروف أنه شارك وما يستطيع يقتله. هم الآن وقعوا في نفس الإشكال اللي كانوا يعاتبوا سيدنا علي رضي الله عنه عليه، إن في ناس قتل عثمان وأنت ما قتلتهم، وأنتم الآن عندكم في البصرة حرقوس ابن زهير وما استطعتوا أن تقتلوا لأن قوم يحمونه. عرفتم أن سيدنا علي فعلا كان معذورا. هذه الوقعة، الوقعة البصرة، جرت في 25 ربيع الآخر سنة 36 هجرية، وسيطرت هذه المجموعة الآن، جيش عائشة وطلحة والزبير رضي الله عنهم أجمعين، سيطروا على البصرة. الآن المشكلة زادت، سيدنا علي كانت عنده مشكلة واحدة وهي الشام، خارجة عن يده. الآن صارت عندنا مشكلتين، الشام خارجة عن يده والبصرة خارجة عن يده. والبصرة بالنسبة له رئيسية جدا، لأن جيش رئيسي من جيوشه مفروض يسانده الآن خرج من يده، فعنده صار إشكالين. أهل البصرة جيش عائشة رضي الله عنهم أرسلوا الخطابات، خطاب إلى أهل الشام: إحنا سيطرنا على البصرة وقتلنا قتلة عثمان، إذا عندكم واحد من قتلة عثمان اقتلوه. وأرسلوا إلى أهل الكوفة وأهل اليمامة وأهل المدينة حتى أن إحنا قتلنا اللي قتل عثمان، كل مدينة تثور على اللي قتلوا عثمان ويقتلوه. وهذه نص الخطاب الذي أرسلته السيدة عائشة لأهل الكوفة: إنا قدمنا البصرة فدعوناهم إلى إقامة كتاب الله بإقامة حدوده، فأجابنا الصالحون إلى ذلك واستقبلنا من لا خير فيه بالسلاح، وقالوا لنتبعنكم عثمان، نقتلكم مثل ما قتلنا عثمان، ليزيد الحدود تعطيلا. إذن القضية كلها ليس الصراع على الخلافة، كلها على قضية إقامة شرع الله وتطبيق الشريعة وإقامة الحدود. فعاندوا وشهدوا علينا بالكفر وقالوا لنا المنكر، تشير إلى السب الذي سبها به حكيم بن جبلة. فقرأنا عليهم: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم، فأذعن لي بعضهم واختلفوا بينهم فتركناهم وذلك، فلم يمنع ذلك من كان على رأيه الأول أن يضع السلاح في أصحابه، هم اللي هجموا علينا، هم الذين بدأوا، هذا صحيح. وعزم عليهم عثمان بن حنيف إلا قاتلوني، وهذا صحيح. عثمان لما شاف أن ستخرج البصرة من يده أمر بمواجهة هذا الجيش، لأنه والي على البصرة وهذه مهمته. حتى منعني الله عز وجل بالصالحين فرد كيدهم في نحورهم، فمكثنا 26 ليلة ندعوهم إلى كتاب الله وإقامة حدوده، هذه الفترة اللي كان فيها المفاوضات والمراسلات، وهو حقن الدماء أن تهراق دون من قد حل دمه، فأبوا واحتجوا بأشياء فاصطلحنا عليها، اتفقنا، وهذا صحيح. فخافوا وخانوا وغدروا، واللي غدر هؤلاء الثوار اللي كانوا ببصرة، بس هم الجهة الأخرى ماذا يرون؟ شافوا أن أهل البصرة هم الذين بدأوهم بالقتال،